الذي خلقهم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فايها الاخوه في الله لا يزال الحديث ماضي معنا في هذا المتن الجامع لحديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم للامام النووي رحمه الله وبما ان الوقت قد تقدم شيئا مما فنقرأ ان شاء الله سبحانه جل وعلا ما يبشر المولى في هذا المنزل والله يوفقه عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم. هذا الحديث الذي سمعناه حديث عظيم جليل من جوامع سنن النبي صلى الله عليه واله وسلم يرويه ابو يعلى شداد بن انس صاحب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو ابو يعلى شداد بن انس بن ثابت بن المنذر بن حرام وشداد بن انس بن ثابت بن المنذر بن حرام كنيته ابو يعلى وهو طارق خزرجي نجاري وهو ابن اخي حسان بن ثابت ابن اخي حسان بن ثابت وحسان بن ثابت عمه وشداد رضي الله عنه وارضاه من فضلاء الصحابه وعلمائهم قال سفيان بن عيينه قال ابو الدرداء ان الشداد أوتي علما وحلما إن شداد بن أوس أوتي علما وحلما وقال بعض العلماء زهاد الأنصار ثلاثة زهاد الأنصار ثلاثة أبو الدرداء وعمر بن سعد وشداد بن أوس هؤلاء الثلاثة كانوا من الذين ذهبوا في هذه الدنيا وقيمتها وأثرافها وهم كما سمعنا أبو الدرداء وعمر بن سعد وشداد بن أوس جاء عنه رضي الله عنه وأرضاه أنه كان إذا دخل فراشه تقلب على فراشه لا يأتيه النوم فيقول اللهم إن النار ذهبت عني النوم فيقوم فيصلي حتى يصبح كان إذا نام على فراشه لم ينم ويقول اللهم إن النار قد ذهبت عني نومي ثم يقوم ويصلي من الليل حتى يصبح ومن خطبه التي كان يخطب بها أنه يقول يا أيها الناس إن الدنيا أجل حاضر يأكل منها البر والفاجر وإن الآخرة أجل مستقر يحكم فيها ملك قادر. إن الدنيا أدر حاضر يأكل فيها البر والفاجر، وإن الآخرة أجل مستأخر يحكم فيها ملك قادر. ألا وإن الخير كله بحذافير في الجنة، وإن الشر كله بحذافير في النار. هذا كان من كلام النبي رضي الله عنه وأرضاه. توفي سنة 58 وله من العمر 75 سنة رضي الله عنه ورضي عن الصحابة أجمعين. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صدر هذا الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كلمة إن هنا للاهتمام بالخبر، أي هذا الذي يأتيكم خبر عظيم جديد، حقا عليكم أن تهتموا به وأن تهتموه وأن تعطوه حقه من التأمل والتدبر. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم كتب هذه بمعنى فرض وأوجب، ولذلك تفيد الوجوب عند الأصوليين. ومنه قوله سبحانه جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مرغوبا. قوله سبحانه جل وعلا: كتب عليكم الصيام. وهو في هذا الحديث كلمة كتب في هذا الحديث تشمل الواجب وتشمل المندوب. أإن الله كتب عليكم الواجب من الإحسان كما سيأتي تفصيله، وكذلك المندوب من الإحسان، لأن الإحسان منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب. فكلمة كتب هنا تستعمل في معنى الكتابة الواجبة وفي معنى الكتابة المستحبة. ومثل هذا الاستعمال استعمال الكلمة في المعنى الواجب والمعنى المستحب قوله سبحانه جل وعلا: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فالأمر هنا في قوله وافعلوا يشمل فعل الخير الواجب كالصلاة والصيام ونحوها، ويشمل فعل الخير المستحب. والإحسان في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كتب الإحسان. الإحسان مصدر من أحسن يحسن إحسانا، والإحسان ضد الإساءة. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: على كل شيء، حرف على ما فيه وجهان. الوجه الأول أن تكون على بابها، أي كل شيء. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، أي كل مخلوق، وأي كل مخلوق، كل مخلوق واجب ومكتوب عليه الإحسان. تكون على هنا بمعنى الإلزام، وبمعنى ما تأتي له بمثل هذا السياق من التحكيم والوجوب. وقد عرفنا أن هذا يشمل الواجب والمندوب. والتوجيه الثاني يكون على هنا بمعنى فيه، أي إن الله كتب الإحسان في كل شيء، وعلى هذا المكتوب عليه محدود وهو المكلف. فإن الله كتب في كل شيء الإحسان على العبد وعلى المكلف. والمعنى أن الله سبحانه جل وعلا أوجب على العباد أن يحسنوا في كل شيء. وهذا المعنى أرجع من المعنى الأول من جهة الأمثلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. فيبين أن الإحسان في كل شيء، حتى في القتلة وحتى في الذبحة. ومثل هذا المعنى قوله سبحانه جل وعلا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. لأنه تقرر عند علماء الأصول وعلماء البلاغة أن حب المتعلق تفيد العموم، فقال هنا: وأحسنوا، تحدث المفعول، وحسب المفعول يفيد العموم، كما يقول الأصولي في نظمه: ويحسب المفعول للتعميم وهجن من فاصلة تفهيم. ففي الآية متعلق المحذوف يفيد العموم كما سمعنا، تقدير الكلام وتقدير العبارات والله أعلم، إن الله أو أحسن في كل شيء بأن الله يحب المحسنين. وقد تقدم لنا أن الإحسان على درجتين، ما يكون في عبادة الخالق سبحانه جل وعلا، وذلك بأن يعبده كأن يراه كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. والدرجة الثانية إحسان إلى المخلوقات على اختلاف مراتبه وتنوع حقوقه وما زاد على ذلك من الأمور المستحبة. وقد تقدم لنا أيضا أن الإحسان منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، فالإحسان الواجب هو القيام بالواجبات أو بالحقوق الواجبة، والإحسان المستحب هو ما زاد على هذا، أي قيام بالأمور المستحبة من النفع المالي أو النفع البدني أو العملي أو النصيحة لعموم المؤمنين حرصا على ما ينفعهم في دنياهم وفي أخراهم، وكل معروف صدقة. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة المرأة البريئة التي كانت دانية سقط كلمة من خفيها من البئر فشكر الله لها وغفر لها وأدخلها الجنة، قال يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا، قال في كل كبد رطبة أجرا، إن في كل كبد رطبة حتى في البهائم من الكلاب والقطط وغير ذلك فيهم أجر، وفي رواية إن في كل كبد حراء أجرا، والكبد الحراء يعني الكبد التي تكون حية ناضرة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، الفاء هنا فصيحة فيها معنى التفريق، والمعنى تتقرر أن الإحسان واجب في كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وقد تقدم لنا أن الفاء الفصيحة هي التي تدل على شرط المحذوف، والقتلة فعلة وهي الهيئة والحالة، هذه صيغة الفعلة تدل على الهيئة والحالة، وأما الفعلة بالفتح فهو اسم للمرة، وقال شربت شربة أي مرة واحدة، قال ابن مالك في نفيته وفعلة كمرة وفعلة لمرة كجثة وفعلة لهيئة كجثة. والمقصود أن الله سبحانه جل وعلا أمر بالإحسان في كيفية القتل وكذلك في كيفية الدم، والإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس مما يقام عليه من حدود أو غير ذلك، والجواب هو أن تزهق نفسه على جهة الإكراه وعدم تعذيبه، ولذلك قال أعلم إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليحد بحده، لأن هذا فيه راحة البهيمة، فيحب الإنسان شفرته وسكينه حتى لا يعذب البهيمة. وهذا الحديث من قواعد الإحسان العظيم التي جاء فيها ببيان أصل عظيم وهو أصل الإحسان. ولا شك أن الإحسان من الأصول العظيمة التي جاء بها هذا الشرع المبجل المعظم. والإحسان كما سمعنا له درجتان، إحسان إلى الخالق سبحانه جل وعلا في عبادته بأن تعبده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما في حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولا يتحقق الإحسان في عبادة الخالق سبحانه جل وعلا إلا بأصلين اثنين وشرطين رئيسين، وهما الإخلاص لله سبحانه جل وعلا والمتابعة بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم في العمل. فلا يكون العمل حسنا يكون فيه الإحسان إلا إذا كان خالصاً لله سبحانه جل وعلا موافقاً لسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما سئل المضل فعيار عن قوله سبحانه جل وعلا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيهم أحسن عملاً، إلى ما أحسن العمل يا أبا علي؟ قال ما كان خالصا لله سبحانه جل وعلا صوابا. فما كان خالصا لله عز وجل أي نقيا من شهبة الرياء والجاه حب السمعة والسلطان وغير ذلك من الأهواء النفسية والشهوات الغير مرضية، وما كان صوابا وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإحسان مكتبة للإحسان، فإن أحسنت في عبادتك أحسن الله إليك سبحانه وتعالى. قال سبحانه إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وقال سبحانه في الآية الأخرى الجزاء الإحسان إلا الإحسان. وأما الإحسان إلى المخلوقات فعلى اختلاف مراتبها، فمن الإحسان الإحسان إلى الوالدين. أما سمعتم قول الله سبحانه جل وعلا وبالوالدين إحسان، وعند مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أي الناس أحق بالحسن حالته؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمه. قال أم من؟ قال أمه. قال أم من؟ قال أمه. قال أم من؟ قال أبوه. ومن ذلك الإحسان إلى الأقارب، أنا عرفنا قوله سبحانه جل وعلا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى اليتامى والمساكين. ومن الإحسان الإحسان إلى الجيران، قد أخرج الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له يا أبا هريرة كن ورعا تكن أعبد الناس. والورع هو أن يترك الإنسان ما لا بأس به حذرا من أن يقع فيما هو حرام وفيه بأس. كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك، تكن مؤمنا، وأحسن جوار من جارك تكن مسلما، وقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. ومن الإحسان الإحسان إلى البنات، فمن أحسن إلى بناته وأنشأهن نشأة سوية ورزقهن وكفاهن رؤية الحياة كن له حجابا من النار. ففي الصحيحين قال جاء من حديث عائشة قالت جاءت امرأة معها ابنتان تسألني فلم تجد عندي غير ثمرة واحدة، سألت عائشة فأعطيها شيئا فلم تجد عندها إلا ثمرة واحدة فأعطتها، قالت فأعطيتها إياها فقدمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه فحدثته، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يلي من هذه بنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. فمن الإحسان الإحسان إلى البنات، ومن الإحسان الإحسان إلى النساء عموما وخاصة وخصوصا الزوجات وعدم حرمهن. قد أخرج الترمذي من حديث سليمان بن عمرو بن الأحور عن أبيه أنه شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوقعن فرشكم من تكرهون ولا يأتن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في نسوتهن وطعامهن. ومن الإحسان الإحسان إلى الخدم والعبيد، فمن كان له خادما أو كان له عبدا فليحسن إليه فإن ذلك يدخل في عموم الإحسان الذي كتبه الله سبحانه جل وعلا على العباد. فاعتبرون الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم أشرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فآمن به واتبع وصدق فله أجران، أجر إيمانه بنبيه وأجر إيمانه بالنبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. وحق المملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده فله أجران، أنه أدى حق الله وأدى حق سيده. ورجل له ملك له خادمه فغزاها أطعمها فزاها فغزاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن لها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. فالإحسان إلى الخدم والعبيد هذا يدخل في عموم الإحسان الذي عمرنا به. ومن الإحسان الإحسان إلى عموم المسلمين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما رجل يمشي في طريق وجد رقم شوك على الطريق فأحضر نحاس من طريق المسلمين فشكر الله له فغفر. هذا من الإحسان إلى عموم المسلمين، أن يزيح من طريقهم ما يؤذيه وأن يحمي من سبيلهم ما قد يضيقهم في مكروه، فإن ذلك من الإحسان. وفي الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، فقالوا: أعبدت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تبقى. قال: كنت أدايم الناس، كان يسلك الناس يقرضهم، كنت أدايم الناس فآمر بثياني قدمي أن يوجدوا المسجد، إذا وجدوا الرجل ليس عنده مال، ليس عنده مال أنظروه وأقسموا عليه أن يوجدوا المسجد ويتجول عن الجود. قال: إن الله عز وجل تجول عنه. ومن الإحسان الإحسان إلى البهائم، كما في هذا الحديث الذي سمعنا: إذا قتلتم فأحسنوا الذكر، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذكر. وفي الصحيحين أن امرأة بغية رأت كلبا يذهب من العطش فنزعت كفيها وأجلته في بئر وسقته ونزعت فسقته فغفر الله له. وفي صحيح مسلم من حديث شداد بن أوس الذي سمعنا: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا الذبح، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليعد أحدكم شرته وليعد ريحته. وفي الترغيب والترهيب للحافظ المنذري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على رجل واضع رجله على صفحة شاة على عنقه، واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شرته وهي تنحر إليه ببصرها، فقال: أفلا قبل هذا أتريد أن تميتها موتتين؟ هلا أحدثت شرطتك قبل أن ترجعها؟ هذا من الإحسان إلى البهائم، أن لا يحد الإنسان شرطته وسكينه والشاة تنظر إليه، لأن هذا من تعظيمها ومن عدم الإحسان إليها. قال المنذري: صحيح على شرط البخاري، وعند مسلم من صحيح، وعند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. هذا من الرسالة إلى البهائم وعدم الإحسان إليها. وبجملة وعند أبي داود في حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل حائطا لقضاء حاجته، دخل بستانا ليقضي حاجته، فرأى دعيرا يسلب دمعا، رأى جبلا يسلب، فأجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومسح على ذنباه، ثم نادى في القوم: لمن هذه الدهينة؟ فقال فقل من الأمصار هو لي يا رسول الله. قال اتق الله في هذه البهيمة التي مملكك الله إياها فإنه قد شكى إلي أنك تجيره وتتبعه. تأمل بارك الله فيكم كيف إن هذا الدين أحسن وأمر إحسانه حتى إلى البهائم والحيوانات. والإحسان لا شك أنه مقام عظيم كما سمعنا وله فضائل وهو من عظيم المنازل. ولذلك ننصر إن شاء الله سبحانه جل وعلا جملة من ثمرات الإحسان وفضائله. فأول ذلك الإحسان طريق إلى الجنة وسبيل من سبلها. قال الله سبحانه جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد تقرر عند العلماء أن الوصف إذا جاء بعده الحكم كان ذلك إيمانا إلى أن هذا الوصف هو علة ذلك الحكم. وهذا ما يسميه العلماء بدلالة الإيمان. دلالة الإيمان والتنبيه يعني تدل على مجيء وصف عقب حكمه. ولذلك ذكر علماء الأصول أن هذا مما يدل على أن الوصف سبب لهذا. فلما ذكر الله سبحانه جل وعلا الإحسان للذين أحسنوا وعقبه بالجنة والزيادة هي النظر إلى وجهه دل على أن الإحسان سبب من أسباب دخول الجنة بل هو سبب من أسباب رضي الله سبحانه جل وعلا في دار كرامته ومستقر رحمته. والإحسان طريق لطور محبة تحصيل محبة الله سبحانه جل وعلا. قال سبحانه وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وإذا أحبك الله سبحانه جل وعلا فأي خير أفضل من ذلك وأي منظومة تعادل ذلك. والإحسان سبب من أن يكون الله معك يعيدك وينصرك ويؤيدك ولا يخذلك. قال الله سبحانه جل وعلا والذين جاهدين لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال سبحانه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والإحسان مجدبة للخيرات وتوازي البركات. قال سبحانه وتنفيذ المحسنين. فالمحسن موصوف بهذه الزيادة أن يزيده الله من فضله أن يمن عليك بكرمه وجوده. والإحسان سبب لتقصير الخطايا ومحو الذنوب والرذائل. في الصحيحين من حديث سعيد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة زلفها أي قدمها وصنعها. والإحسان أجره عظيم. قال الله سبحانه جل وعلا للذين أحسنوا منهم واتقوا أجرا عظيما. فالمحسن معروف بهذا الفضل العظيم الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه جل وعلا. والإحسان سبب للرحمة. فمن أراد أن يرحمه الله سبحانه جل وعلا برحمته فليكن محسنا في حياته. قال سبحانه إن رحمة الله قريب من المحسنين. والإحسان سبب لخير الدنيا والآخرة. قال سبحانه للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. فالمحسن موعود بالحسنى في هذه الدنيا أو بحسنة في هذه الدنيا وموعود بالحسنى في الدار الآخرة. والإحسان سبب لأن يحسن الله إليه. قال الله سبحانه جل وعلا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فمن كان محسنا أحسن الله سبحانه جل وعلا. والإحسان سبب إلى قلب الأعداء أولياء. فإذا أردت أن يكون عدوك وليا حليما لك فأحسن إليه. قال الله سبحانه جل وعلا ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. وقال بعضهم احسن الى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الاحسان الانسان. وعلى اي حال فان الاحسان فضله عظيم وخيراته جسيمه وهو غنيمه بارده تحتاج الى همه غير شارده ونفس على الخير مقبله وارده لا على الشر والقبح والذنب جريئه. وزدت الكلام في هذا المقام ان تعلم ايها الجمع الكرام ان الاحسان كما سمعنا على قسمين، احسان الى الخالق وهذا بالاخلاص له في عبادته واتباع سنته نبيه المرسل الينا محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام، واحسان مع المخلوق وذلك بايصال النفع الديني والدنيوي اليه على اختلاف مراحله كما تقدم بيانه. واعظم انواع الاحسان الى المخلوق هو ايصال العلم النافع اليه ودعوته الى الهدى الصراط المستقيم. نسال الله العظيم ان يوفقنا الى مقام الاحسان ان يجعلنا من المسلمين انه ولي ذلك والقادر عليه. وعن ابي جندبه بن جناد عن ابي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت واسدد سيئا سلفا تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حديث صحيح. نعم، هذا الحديث الذي سمعنا يرويه ابو زرع جندب بن منادى وهو احد السابقين الاولين، كان خامسا في الاسلام ثم انصرف الى بلاد قومه واقام بها بامر النبي صلى الله عليه واله وسلم. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه واله وسلم في المدينه هاجر ابو زرع اليه، وكان ابو زرع رضي الله عنه يوالي ويطالب عبد الله بن مسعود في العلم والفضل، كان جاهلا امارا بالمعروف لا تاخذه بالله يوم الثاني. جاء عن عبد الله بن مسعود قال: لما سار رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى تبوك جعل لا يزال يتخلف الرجل فيقولون: يا رسول الله تخلف فلان، فيقول: دعوه فإن يكن فيه خير فسيلحقه الله به. حتى قيل: يا رسول الله تخلف أبو ذر، فقال ما كان يقول. فتلوم عليه بعيره، فلما أخطأ عليه أخذ أبو ذر متاعه فجعله على ظهره ثم خرج يتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماشيا، ونرى معظم من المسلمين فقال: إن هذا الرجل يمشي على الطريق. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كن أبا ذر. قال: فلما تحمله القوم قالوا: يا رسول الله هو والله أبو ذر. فقال: يرحمه الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويحشر وحده. هكذا ذكره الإمام الذهبي المسيح. فضرب الدهر من ضربه، يقول الله بن مسعود: فضرب الدهر من ضربه وسير ابو ذر الى الذبذه فمات بها. واتفق ذلك مع مرور عبد الله بن مسعود من الكوفه فصلى عليه وشهد وشهده. قيل: لم يعد بعده ابن مسعود الا نحو 10 ايام، وذلك سنه 32. واما معاذ بن جبل الصحابي الجليل العالم النبي ستاتي ترجمته ان شاء الله عز وجل عند الحديث 24، الله موفق لذلك لا حول ولا قوه الا بالله. وعلى اي حال فهذا الحديث جعله معروف حديثا مرسلا، والحديث المرسل كما سمعنا هو ما يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. هذا الحديث المرسل. قال: لأن ميمونة أبي شبيب يرويه كعبد المرسل وهو ما رجحه دار قطني قال ولم يصح له سماعا من الصحابة. هذا الراوي هو أبي شبيب التابعي لم يصح سماعه أو لم يصح سماعه من الصحابة فيكون هذا الحديث مرسلا على تعبير بعضهم فقط. والذي تطمئن إليه النفس أن هذا الحديث حديث حسن بشواهده الكثيرة كما بيناه جماعة من أهل العلم والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيثما كنت أي اتقه في الخلوة والجلوة في سائر الأمكنة والأزمنة، لأن حيثما هذه كلمة عامة في الزمان وتستلزم العموم في المكان أو هي عامة في المكان وتستلزم العموم في الزمان. والتقوى في أصل اللغة أصلها في اللغة رقيا ألا أصلها في اللغة ثم أُطِلت وهو تاء ويأوى تغيير فيه لأن أصلها من الوقاية. وفي هذا الإبدال قال ابن مالك في نفية من لام فعل أتى من لام فعلت ما أتى الواو بدل ياء كتقوى كتقوى غالبا لدى البدل، يعني أن هذا البدل الذي حصل في كلمة تقوى هو الذي نظمه ابن مالك رحمه الله هنا في بيته المرسوم. والمعنى من التقوى هو الاتقاء. قال النابغة سقط المصيف ولم ترد اسقاطه فتناولته والتقتن بالجنب أي جعلت يدها وقاية لها حتى لا ينظر إلى وجهها وجسمها. وأما في الاصطلاح فعرفت التقوى بتعاريف فقيل هي ابتعاد عن تعاطي ما يستحق به العقوبة من فعل أنصاف، وقيل هي فعل الأوامر واجتناب النواهي، وعلى هذين التعريفين مدار أقوال السلف. فقيل التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. وسأل رجل أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن التقوى فقال هل أخذت طريقا إلى شوك؟ قال نعم. قال فكيف صنعت؟ قال كنت إذا رأيت الشوك عجلت عنه أو جاوزته أو قصدت عنه. قال بل بالتقى. فأخذه ابن المعتز ونظره قائلا خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذات التقى واصنع كمان فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة من الجبال من الحمى. وقال طرق بن حبيب في تعريف التقوى التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تبلغ معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. قيل لمعاذ من المتقون؟ قال قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله في العباد. وقال الحسن أبو سعيد المتقون اتقوا ما أعظم عليهم وأدوا ما افترض عليهم. وقال ابن مسعود في قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته قال حق تقاته أن يطاع فلا يعطى وأن يبصر فلا يمنع وأن يشكر فلا يكفر. والتقوى هي وصية ربنا سبحانه جل وعلا للأولين والآخرين والمستقدمين والمستأخرين. قال الله سبحانه جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهي وصية نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لصحبه كما في هذا الحديث الذي معنا اتق الله حيثما كنت، وكما في حديث العراب بن سريع الآن قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجبت منها القلوب فضربت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودعة فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله. خرجه أصحاب السنن والإمام أحمد وهو صحيح بطرقه، وهي وصية الأولين من الصالحين لإخوانه. كان أبو بكر رضي الله عنه يقول في خطبته: أما بعد فأوصيكم بتقوى الله. ولما حضرته الوفاة وعهد إلى عمر بن الخطاب دعاه فوصاه بوصيته، وأول ما قاله: اتق الله يا عمر. وكتب عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى ابنه عبد الله قائلا: أما بعد فإن أوصيك بتقوى الله عز وجل فإن من استقر فإنه من استقر وقر، ومن أقره جزاء، ومن شكره زاد. فاجعل التقوى نصب عينك وجلاء قلبك. وقال علي رضي الله عنه لرجل استعمله على سرية فأوصاه قائلا: أوصيك بتقوى الله الذي لا أوصيك بتقوى الله الذي لا بد لك من لقائه ولا منها لك دونه، وهو يملك الدنيا والآخرة. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل يوصيه فقال: أوصيك بتقوى الله، أوصيك بتقوى الله عز وجل الذي لا يقدر الله غيره، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعالمين بها. ولله جرب ما حد سفر وما عظم شفر، فإن الواعظين بها كثير والعالمين بها قليل. جعلنا الله وإياك من المتقين، يقول عمر بن عبد العزيز. وكتب رجل من المتلف إلى أخي له قائلا: أوصيك بتقوى الله، فإنه أشرف ما أصرت، وأبين ما أظهرت، وأفضل ما ادخرت. أعاننا الله وإياك عليها وأوجب لنا ذلك الثواب. وكتب آخر لأخيه يوصيه بالتقوى وصية قائلا: فإنها خير زاد الآخرة والأولى، واجعلنا إلى كل خير سبيلا، ومن كل شر مهربا، فقد توكل الله عز وجل لأهلها بالنجاة مما يحذرون والرزق من حيث لا يحذرون. وقد سمعنا ما جاء في تعاريف التقوى من عبارات سرية ومن كلمات ذهبية عند العلماء، ومن ذلك ما قاله أحد الأعلام أبي الله في هذا العصر قائلا: عرفنا كل شيء إلا التقوى. على أي حال، التقوى كما يقول العلامة الجرجاني في كتاب التعاريف: التقوى في الطاعة يراد بها الإخلاص، وفي المعصية يراد بها الترك والحذر. هذا من أجمل ما قيل في بيان التقوى. التقوى في العبادة، إذا قيل اتق الله في عبادتك أي أخلص في عبادتك، وإذا قيل اتق الله ورد حيال المعصية فالمعنى مطلق تلك المعصية واحذرها. والتقوى لها فضائل وهي من عظيم المنازل. التقوى سبب في دخول الجنة. عن أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اتقوا الله ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. والتقوى هي رأس الأمر كله. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا جاءه فقال: أوصني. فقال: سألت عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل، فقال: أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه وحدانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه وقوفك في السماء وذكرك في الأرض. خرجه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. والتقوى هي خير ما تفضل به الناس. قال الله سبحانه جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالأكرمية والخيرية إنما تعرف بمقدار التقوى لله سبحانه جل وعلا. عمر رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحسد المال، والحرم التقوى. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. والتقوى أكثر شيء يدخل فيه الناس إلى الجنة، فأكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله سبحانه جل وعلا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكثر ما يدخل الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. والتقوى من أعظم مراتب العبودية. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن، أو يعلم من يعمل بهن؟ قال أبو هريرة: قلت أنا يا رسول الله. قال: لأخذ بيدي فعد خمسة وقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، والله ما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى ذلك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تنكر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. أخرجه الإمام أحمد والترمذي وهو صحيح. التقوى سبب للنجاة يوم القيامة. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرأى الناس يتبايعون، قال: يا معشر التجار، استجيبوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فرأوا عناقهم وأشارهم إليه، فقال: إن التجار يوم القيامة يبعثون تجارا، إلا من اتقى الله وبصر وصدق. وهو في الصحيحين. والتقوى سبب لتحصيل محبة الله سبحانه جل وعلا. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم في صحيحه. وما أكثر في كتاب الله سبحانه جل وعلا من بيان محبة الله لعباده المتقين: إن الله يحب المتقين. وللتقوى علامات نذكرها حتى نتحلى بها ونحمل أنفسنا إليها ونحن المقصرون المذنبون. قال مالك بن أنس رضي الله عنه: بلغني أن رجلا من الفقهاء كتب إلى ابن الزبير رضي الله عنه يقول: ألا إن لأهل التقوى علامات يعرفون بها ويعرفونها من أنفسهم. ثم ذكر هذه العلامات: أولها الرضا بالقدر. قال: ومن رضي بالقضاء. ثانيا الصبر على البلاء. قال: والصبر على البلاء. ثالثها الشكر على النعمة. الشكر على النعم. قال: والشكر على النعمة. خامس رابعها الصدق في اللسان والبقرة. قال: وصدق في اللسان. خامسها الوفاء بالعهد. قال: ووفى بالوعد والعهد. وسادسها اتباع الأحكام. قال: وتلا أحكام القرآن. فمن حرص على هذه الأشياء الست المذكورة رضي له أن يكون من المتقين. والتقوى أيضا سبب للنجاة من المكارم، تخريج المعاصي. قال الله سبحانه جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال عبد الله بن عباس: يجعل له من كل كرب مخرجا ومن كل ضيق مخرجا. والتقوى ايضا سبب لتكفير الخطايا واعظام الاجر. قال الله سبحانه جل وعلا: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له. نسال الله العظيم باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يجعلنا من عباده المتقين. واما قوله صلى الله عليه واله وسلم: وادع السيئه الحسنه تدركها، فالمعنى ان الحسنات يذهبن السيئات، كما قال الله سبحانه جل وعلا: ان الحسنات يذهبن السيئات. اما قوله صلى الله عليه واله وسلم: وخالق الناس بخلق حسن، فهذا فيه حث على حسن الخلق. ان حسن الخلق من افضل الطاعات، وفيه خيرات وخيرات كما دلت عليه النصوص الشرعية والأحاديث النبوية. والنص من ذلك طرف كثير. أخرج الإمام الطبراني في المعجم الصغير من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا، الموظفون أخلاقا، الذين يخلفون ويخلفون، وإن أقربكم إلي المشارون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، المنتمسون للضعفاء العامة. وأخرج ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أخبركم بأحبكم إلى الله وأقربكم مني يوم القيامة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فحاسنكم أخلاقا. وهذا حديث سند محسن. أخرج أبو داود من حديث عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة قائم القرآن. وعند أبي داود والترمذي من حديث أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما شيء أثقل في ميزان مؤمن من خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحشة فيه، يبغض سيء الخلق. وهذا حديث صحيح. وعند الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن أي شيء، عن أكثر شيء يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال: الشر والفضل. قال الترمذي: صحيح ضعيف، وهو حديث صحيح الإسناد. وعند أبي داود من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا زعيم ببيت في الجنة بما حسن خلقه. وهذا الحديث في إسناده جهالة، لكن له طرق يتقوى بها والحمد لله. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل البر هو حسن الخلق، فالبر كله مشمول لحسن الخلق، كما في حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم لما جاء يسأل عن البر فقال صلى الله عليه وآله وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حل في نفسك، وكرهت أن يطلع عليه الناس. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل المسلم الحقيقي كامل الإيمان من اتصف بالأخلاق الشريفة والخلاف المنيفة. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المسلم الكامل الحقيقي، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقاصد بعثته محصورة في إتمامه مكارم الأخلاق. ففي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما أعد لأتمم صالح الأخلاق. أخرجه البخاري في أدب المفرد، وصححه الحاكم ووثقه الذهبي، وصححه لقب بن عبد البر. وأن كان حسن الخلق فالضر عظيما وخيره عظيما. حرص السلف رحمهم الله على هذا الخلق، وكانوا يتعلمون كما يتعلم الواحد منهم الصور، وكانوا يحصلون على الادب كحرصهم على العلم واكثر. قال مثل ابن حسين لعبد الله بن المبارك: نحن الى كثير من الادب احوج منا الى كثير من العلم او كثير من الحديث. يقول مثل ابن حسين لعبد الله بن المبارك: نحن الى كثير من الادب احوج منا الى كثير من الحديث. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: من تهاون بالادب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفه. وقال الحسن بن سعيد البصري: كان الرجل ان كان الرجل لا يخرج في ادب نفسه السند ثم السند، يخرج الواحد منهم الى رجل متادب الخلوق يتعلم منه ادبا وخلقا السنة والسنتين. قال مالك بن أنس لبشر من قريش تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. وقال أيضا مالك بن أنس من الصحيح إمام المذهب كانت أمي تعلمني وتقول لي اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبك قبل علمك. وقال محمد بن الحسن الشيباني كان أبو حنيفة يقول الحكايات عن العلماء ومجالسهم أحب إلينا من كثير فقه لأنها آداب عظيمة وأخلاق. فترون كيف كان هؤلاء الأعلام وهؤلاء العلماء العظام يحرصون على حاسب الأخلاق ولديهم الآداب. وذكر القاضي أبو يعلى عن الإمام عاد أنه كان يحفر عن متى نحو 5000 رجل يكتبون الحديث. يقول 500 منهم يكتبون الحديث والباقي يتعلمون من حسن خلق وحسن سمع. قال إبراهيم النفع كنا نأتي مسروقا لا تبدع الهمداني كنا نأتي مسروقا فنتعلم من هذه وذلك تعلموا من أخلاق. والحاصل أن الهدف وحسن الخلق منزلة وعالية ومعالية ودرجة نامية وثانية. وحقيقة حسن الخلق وتعريفه هو أن يلزم الإنسان الخصال الشرعية والصفات المرضية. ولذلك جاء في الحديث الذي سمعنا وخالق الناس بخلق الحسن. واعلموا رحمكم الله الرحمة التي تنجينا وإياكم من محظورنا ووصلنا وإياكم إلى محظورنا أن أول الناس بهذا الحكم المخالطة الحسنة هم حملة الدين من العلماء الصالحين والدعاة المعصومين والطلاب المخلصين وغيرهم من المتقين الحريصين على طاعة الله سبحانه جل وعلا وإعمار بيوته. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المهمة الحامل للقرآن غير الغار فيه والمتجافعة والإمام المسلم. فأول من يدخل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم وخالق الناس بخلق حسن هم هؤلاء العلماء الدعاة طلاب العلم وحملة الوفاة كما في حديث أبي داود الذي سمعنا. ولو قرأنا في العلماء لوجدنا في هذا الباب عجبا عجيبا ولعلنا أن في معاملة الناس لعلمائهم هنا أمرا غريبا أن نذكر من ذلك شيئا يسيرا والله قال كان عبد الله بن عباس يأخذ بالنقاب لا يكتسب بيت النكاح ويقول هكذا أمرنا أن نعامل كبراءنا وعلماءنا. وقال أبو حاتم ما سمعت الإمام أحمد يذكر علي بن المديني باسمه قط وذلك من إجلال الأبواب ما كان يذكره وجاء رجل إلى الإمام أحمد وكان عنده أو كان الإمام يحيى بن معين عند الإمام أحمد فمر عليه الإمام الشافعي فوسل عليه الإمام أحمد وتبع فأخطأ فقال له الإمام يحيى بن معين لما أخطأ؟ قال الإمام أحمد ويحك دعك هذا إذا أردت الفقه فالزم ذنب الباطل أي ضلة الشافعي. والإمام أحمد في المقام والعلم والزهد والورع كما وسأل رجل الإمام أحمد فقال يا إمام إن الرجل شاذ يقال له أنه زرع. فخطب الإمام أحمد وقال منكرا عليه أتقول شاذ؟ ثم رفع يديه وجعل يدعو الله عز وجل لأبي زرع ويقول اللهم انصره على من بغى عليه اللهم عافه اللهم ادفع عنه البلاء في دعائه. لأنه ما وقع هذا الرجل أبا زرع وجعله شابا من باب التنفق له فدافع عنه الإمام أحمد رحمه الله بل إنه بشدة توقيرهم واحترامهم لمشايخهم وعلمائهم وحسن أخلاقهم معهم ربما قدموه على والديه. قال أبو يوسف إني لأدعو لأبي حنيفة قبل أبي، ولقد سمعت أبا حنيفة يقول إني لأدعو لحمام لشيخه مع أبوي. قال يحيى بن سعيد للقطار: أنا أدعو الله للشافعي أخصه في الدعاء. وقال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل: ما بئت منذ 30 سنة إلا وأنا أدعو للإمام الشافعي وأستغفر الله له. قال الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله: اتفقوا على توقير أهل القرآن والإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمور اتفق المسلمون على وجوب توقيرها، أهل القرآن وأهل الإسلام والإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو جعفر الطحاوي في عقيدته: وعلماء السلف السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأخر، أو أهل الخطر والأخر، وأهل الدفع والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير جميل. قال الشافعي رحمه الله: أهين لهم نفسي فهم يكرمونها، ولن تكرم النفس التي لا تهينها. وجاء عن كلمة بن عاصم النحوي أنه أتى خلفا فسمع به علما، فلما دخل عاصم على خلف رفع، قال خلف: لأن لا أجد في الصدر، أو رفعه لكي يجلس في الصدر فأبى، فقال: لا أجد إلا بين يدي. هذا حق التعليم، مع أن عاصما كان في المكانة على ما هو معروف من علمه، ولكن تورع من معلمه جلس بين يديه وقال: والله لا أجلس إلا بين يديه. فقال خلف: جاءني الإمام أحمد ليسمع حديث أبي عوان، فاجتهدت أن أرفعه أي إلى صدر المسجد فأبى. وقال الإمام أحمد: تواضعي وعلمي وحرصي على توقير مشايخي لا أجلس إلا بين يديه، ومهما بالتواضع لمن نتعلم منه. انظروا سابقا إلى هذه الأخلاق الرفيعة وذلك التواضع العظيم. تواضع إلى ما طلبت العلوم تكن أكبر الناس علما ونفعا، وكلما كان أشد انخفاضا يرى حق الأرض ماء ومرعى. اللهم اغفر لنا لمشايخنا ودعائنا وعلمائنا، واعفو عبادنا واعفو عنا تقصيرنا وعلوبنا انك حكم مجيب. ومما يذكر تحت قوله صلى الله عليه واله وسلم: وخالق الناس بخلق حسن، الاحسان الى الوالدين. وقد تقدم لنا في باب الاحسان ذكر هذا، فلا باس بتكرار، لان تكرار كذلك العاد الى تقريب. قال سبحانه: وبالوالدين احسان. وقال سبحانه: ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحم وقل رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. وفي الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا سال النبي صلى الله عليه واله وسلم عن حق الناس بحسن الصحبه وبحسن الخلق، قال: امه كما قال. ومن ذلك الاحسان الى الاقارب، وان كانوا ظالمين جاهلين، لان هذا يدخل في قوله صلى الله عليه واله وسلم: وخالق الناس بخلق الحسن. ومن دليل ما جاء في سنه نبينا صلى الله عليه واله وسلم ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم فيقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تزفهم المن، أي الرماد الحال، ولا يزال معك من الله ظهير، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. ومن حسن الخلق لسانه الى الجار وكف الاذى عنه. فعند مسلم في صحيحه من حديث ابي ذر قال: اوصاني خليليه صلى الله عليه واله وسلم: اذا طلبت المنع فاكثر ماله، ثم ادعو اهل بيت من جيرانه فاصلهم منه بمعروف. ومن حسن الخلق ايضا اكرام كبار السن واحترامهم ومعرفة سابقة سابقته في الدين ومعرفة الحقيقة وأنه شاب في هذا الدين وعلى هذا الأمر. وقد أخرج الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يجد كبيرا ويرحم صغيرا ويعرف عالمنا الحق. وقد تقدم لنا حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن من إجلال الله سبحانه جل وعلا أي من أعظم الله ودليل على أن الإنسان يخاف ربه إجلاله. فيدخل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم وخالق الإيمان في الخلق من حسن حسن الخلق مع كبار السن. قد سمعنا ما أخرجه الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس منا من لم يجد كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف بعالمنا الحق. عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن من جلال الله تعالى إكرام بالشيبة المسلم والحامل القرآن غير الغال فيه وزن متدافعا الذي يعمل به ويحرص عليه غير الغال فيه وزن متدافعا والإمام المؤسس. فهذا حق على المؤمن أن يكرمه وأن يكون له معينا وان يمد له يد الصفح ويد السماح. قد جاء بعض الاوائل انه كان يقول انما العلماء انما الدنيا او انما الناس بعلمائهم وذوي اسنانهم وشرفائهم او طلبه مرات. فالناس بهذا الثلاث علمائهم فمن كان غير محب لعلمائه فانه قد أضر بدنياه وأضر بدينه. وكذلك بذوي الأسنان ذي الشيبة المسلم أو ذي الشيبة المسلم لا بد أن يحترم ولا بد أن يكون موقرا مبجلا ولا بد أن يقدم رأيه. أنا رأيت ما أخرجه البخاري في صحيحه وترجم عليه البخاري بقوله دار التقديم الأكبر وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كبر كبر. فأمر الرجل أن يقدم في الكلام من هو أكبر. فلا شك أن هذا كله يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم وخالق الناس بخلق الله. ومن حكم الخلق التراحم في البيع والشراء. قوله صلى الله عليه وآله وسلم رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى. وإن الله أثقل في الحديث إن الله أدخل رجلا الجنة كان سهلا إذا باع وإذا اشترط. رواه ابن ماجه من حديث عثمان بن عفان وحديث صحيح. وفي حديث ابن عمر أو غيره في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا ترك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكذبا محق طرف بيعهما. ومن حسن الخلق حسن معاملة النساء كما تقدم في حديث الأمر بالإحسان. فعند أبي هريرة عند أصحاب الصحيح صحيح في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع أعوج، فإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيموه كفرت، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. ومن حسن الخلق ومما يدخل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم وقال للناس بخلق حسن أن ترحم ضعف أخيك، وأن تغفر له ذنبك، وأن تستر عليه عيبك، وأن تطيل عثرته، وأن يعين القوي منا الضعيف، وأن يرحم أن يعين الغني منا الفقير، وأن يرحم القوي منا الضعيف، وأن يتكافأ المسلمون فيما بينهم أنهم إخوة في الله. الصحيحين من حديث النعمان بن بشير قال صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في تواريخهم تواريخهم وتعارفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه الرب تداعى له سائر الجسد يستحضر. ومن التراحم أيضا حسن الخلق أن تعفو عن أخيك بخطأ ففي عفوك عنه عزة لك. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما جاب الله عبدا بعفوه إلا عزة، ومن تواضع وما تواضع لله أحد إلا رفعه الله. ومن يمين قيل في هذا المقام ما قال أبو محمد الحريري: سامح أخاك إذا خرج منه الإصابة بالخرق، واعلم بأنك إن طلبت المهذبة كنت الشر. من الذي ما ساء خط ومن له الفتنة سقط، ولو انتقدت بنت نماني وجدت أخطره من سقط. أيها الإخوة في الله، لا شك أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم وخالق الناس في خلق الحسن من جوانب الكلمة، ولكن إذا تأملنا في هذه الخلال اللطيفة وهذه الخطار الشريفة التي قدرنا بعضا منها، عرفنا ما نحن عليه من تقصير، وما نحن عليه من جحود، وما نحن عليه من تجاوز، وما نحن عليه من سوء أخلاق، وما نحن عليه من سيء خلال، إلى غير ذلك مما تعلمونه وتعرفونه وترونه بأم أعينكم. نسأل الله العظيم أن يردنا إلى مكارم الأخلاق ربا جميلا، وأن يرفق بنا وأن يحسن إلينا. اللهم إنا نطلبك بلا إله إلا أنت، اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حسن الخلق وحسن العمل وحسن المقال. اللهم جزنا سيئ الخلق وسيئ المقال وسيئ الفعال، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اقم السعادة بما أجابنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تجعل في النار مصيرنا ومآلنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما إلى علمنا يا رب العالمين. آخر دعائنا الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على عبد الأمين محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، وبارك الله فيكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.